الفيلسوف جان جاك روسو: ثقافة المرء هي التي تحدد سلوكه. حسنا، ما هي الثقافة؟ وهل هي بحاجة إلى هيئات ووزارات؟ وهل المثقف هو الذي يقرأ أشعار المتنبي ويسمع فيروز مع قهوة الصباح؟ وأخيرا، هل انتهى دور المثقف؟ وهل هناك ثقافة إسلامية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم، المفكر الدكتور عدنان إبراهيم، في حلقة تحمل عنوان الثقافة: تعريفات وأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ببرنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالعادة دعوني في البداية أرحب بضيفنا الجميل النبيل دكتور عدنان إبراهيم. جمال الله أيامك وأيامي بالستر يا دكتور أحمد. مشتاقين والله لك يا دكتور، منور، والمشاهدين والمشاهدات مشتاقين لك. بارك الله فيك وفيهم، خاصة أن الموضوع يعني يحتاج اليوم شد الأحزمة يا دكتور. يعني الثقافة كما تعلم لها أكثر 240 تعريف. أنا والله مشفق عليك يا دكتور. مشفق عليك دكتور. نريد كالعادة، وهذا موضوع مهم جدا لأنه اختلف الناس وشرقوا وغربوا في تعريف الثقافة. نعم. نريد أول شيء التعريفات التي ترتئيها، ثم التعريف الذي أنت تقتنع به وتروجه وتدعو له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. عزيزي دكتور أحمد، دعنا في البداية نتفق على أن يعني هامش الخطأ في تحديد وتعريف المصطلحات المترجمة، دائما يأتي أكبر وأعرض من هامش الخطأ للمصطلحات المعربة. المصطلحات المعربة التعريفات الدقيقة، لأننا كمثقفين أو حتى العلماء المختصين يكونون ملزمين بالتعريفات الأصلية في المصادر الأصلية. يعني مثلا يقول لك تيليباثي، أنثروبولوجيا، أنثروبولوجيا، جيولوجيا، الفيزياء، الكيمياء، كيمستري، مثل هذه الأشياء، تعريفات تأتي دقيقة، تخيل. لكن تقول لي الآن ثقافة، مثقف، وتسمع من بعض المختصين يعود إلى متن اللغة العربية. ما دخل العربية هنا؟ بالعكس، يعني كثر الله خير من إيه؟ من حاول أن يترجم مثلا كلمة كلتشر بثقافة، وكلمة انتليكتشوال بمثقف مثلا، واجتهد واستعان فعلا بخبرته أكيد العميقة بمتن العربية ومعجمها، ورأى أن هذه الكلمة أقرب. لكن يا دكتور، الكلمة العربية حتى في تطورها من الحقيقة إلى المجاز، ثم بعد ذلك الاستعمالات الكثيرة، لا تعكس بالضرورة ولا تعكس في معظم الأحيان المسار التطوري الذي سلكته الكلمة الأجنبية، أليس كذلك؟ وهذه كلمة أجنبية تنتمي إلى سياق آخر. فما الخطأ للأسف يقع حتى بعض يعني المختصين، لأكون صريحا، يعني يقول لك هي من ثقافة وجد وكذا، ما علاقة هذا؟ فيجب أن نتفق على هذه النقطة أولا. ثانيا، أثني على كلامك، بلا شك طبعا مهمة صعبة، مهمة شبه مستحيلة طبعا أن تعرف الثقافة يعني تعريفا يتسالم عليه ويتفق عليه الناس، مستحيل. رايموند ويليامز أكيد تعرفه، صاحب الكلمات المفاتيح، وهو من هو في الدقة والتقصي لأصول الكلمات ومساراتها أيضا التطورية، قال: لا أدري كم مرة تمنيت أن هذه الكلمة اللعينة لم أصادفها في حياتي، اللي هي كلمة الثقافة كلتشر. قال الكلمة اللعينة هذه، قال: لا أدري كم مرة تمنيت، يعني بيني وبين نفسي، ألا أكون صادفت هذه الكلمة اللعينة. معقد جدا. هو يعني هو نفسه رايموند ويليامز قال كلمة ثقافة يعني هي واحدة من ثنتين أو ثلاث كلمات الأكثر تعقيدا، تخيل، على الإطلاق. فصعب تعريفها، لذلك لابد أن نكون متواضعين، لا يطمع مني أن أتي بتعريف جديد أو بشيء يعني، ولكن أنا سأشير بإذن الله تعالى وتوفيقي إلى الاتجاه العام. الآن استقرت الأمور على ماذا؟ باختصار يا دكتور، كلتشر اللي تترجم العربية طبعا ثقافة، مأخوذة من إيه؟ من كلمة لاتينية كولتورا. كولتورا باللاتيني تدور على جملة معاني متقاربة: التهذيب، العناية، التربية، بعدين الاستزراع، النمو. ما النمو بده عناية، أليس كذلك؟ منه إيه؟ أجريكلتشر، الزراعة. تعرف كيف يهتم المزارع بنبته وزرعه يوما فيوما، وقتا فوقتا. وبعد ذلك الهورتيكلتشر، الجنانة، هورتيكلتشر الجنانة أو البستنة يعني. علم البستنة هورتيكلتشر برضو من كلتشر تنمية. فهذا من حيث اللي لو عدنا إلى القديم نجد أن شيشرون الكاتب والمفكر الكبير والخطيب الروماني الشهير شيشرون أو سيسرو يسمونه شيشرون عرف الفلسفة على طريقته بأنها فلاحة العقل. جميل. كولتورا منتس. فلاحة العقل. كولتورا منتس فلاحة العقل. تخيل في وقته. لكن هذا المعنى انقطع في اللاتينية. كولتورا منتس لم يستمر. وظل الأمر على كذا. في مشارف العصر الحديث بدأت تروح الكلمة من جديد. في عصر التنوير بدأت تأخذ إيه يعني وجهتها التي أدت بها إلى ما انتهت إليه في عصر التنوير. قبل فولتير فرانسوا فولتير في فرنسا طبعا الفرنسيون لهم الإسهام الأكبر في هذه الكلمة وتطويرها. يعني دخلت المعجم الإنجليزي ككلمة كلتشر بالمعنى القريب كان عند متأخرة. الفرنسيين عند الفرنسيين أولا طبعا عند الإنجليز متأخرة وبعد ذلك انتقلت من الفرنسيين إلى الألمان وهكذا. فهذه الكلمة كانت تعني ماذا يا دكتور؟ تعني فقط ما يخص الأفراد ولا تعني ما يخص المجموع. وتعني ماذا؟ تعني يعني تنمية الإنسان من نواحي جمالية، من نواحي أدبية، من نواحي حتى مادية، التنمية وجوه التنمية المختلفة للفرد تسمى إيه؟ ولا تقال هكذا بالمطلق كلتشر. ما في كلتشر. كلتشر لإيش؟ تنمية إيش؟ تنمية كذا أو كذا أو كذا أو كذا دائما. فولتير لأول مرة يطلقها واحدة هيك ثقافة. هو أول من فعل هذا وهو الآن بالمعايير التي يعني صرنا إليها بلا شك من كبار المثقفين. هتقول لي كاتب متفلسف كذا طبعا، ولكن هو من كبار المثقفين. لأنه لا يعني كون الإنسان فيلسوفا أو متخصصا في فن معين لا يعني أنه ليس بالضرورة مثقفا. سوف نرى هذه كمان إحدى تعقيدات إيه كلمة إيه ثقافة ومثقف يا دكتور. طيب، ففي أواخر القرن الثامن عشر بداية التاسع عشر بدأت الكلمة تتحدد إلى حد ما فيما يتعلق بالمجموع وليس بالأفراد. الثقافة الآن إيه؟ كشأن مجتمعي، مش كصفة إيه؟ فردية، كمسعى فردي، كشيء يخص الأفراد. لا، المجتمع، القوم، الفولك، الشعب كما يقال يعني بدأت. وهكذا ظلت بهذه الطريقة إلى أن جاء طبعا الأنثروبولوجي الشهير جدا إدوارد تايلور في كتابه الثقافة البدائية Primitive Culture وعرفها تعريف مشهور لحد الآن كثير من الناس يتعاطونه لأنه في الحقيقة في الجملة صحيح يا دكتور. قال هي ذلك المركب المعقد المكون من الاعتقاد يعني الدين والأدب والفن والصناعة والتقاليد والعادات وما شئت، يعني كل ما يطبع حياة الجماعة أو القوم يا دكتور ماديا ومعنويا كله على بعض هذا يسمى ماذا؟ ثقافة. بما فيها علم السلوك يا دكتور. طبعا طبعا، يعني هذه إيه يعني أو الأوتولوجي هذا طريقة الحياة، أسلوب الحياة، نمط حياة مجتمع ما يدخل فيها الدين. كيف يتظاهر طبعاً الدين أول يدخل شيء فيها؟ ترانس إليوت، تعرف ترانس إليوت الشاعر الأرض اليباب النقد الأمريكي العظيم في القرن العشرين. ترانس إليوت طبعاً عنده ملاحظات حول تعريف الثقافة، كتيب صغير لطيف هو ذكر فيه بالضبط. قال الثقافة هي ما يعكس روح إيه؟ روح الدين في شعب ما. هو يرى أن كل ثقافة مبنية على الدين، يعني العامل الرئيس في الثقافة هو الدين. تخيل طبعا ليس الدين وحده عاد، بس هو العامل الرئيسي عنده عند إليوت يركز عليه كثير وهذا صحيح. الدين عنصر أساسي في الحضارة وفي الثقافة. ويمكن مش هنخوض إيش الفرق لسه بين حضارة، ممكن بسرعة إن شاء الله. على كل حال حتى لا نطول ولا نصدع الناس بدنا إيه نختصر تماما الآن يعني ونشوف إيه يعني ما استقر عليه الأمر. وهل استقر على وجه واحد؟ لم يستقر يا دكتور. كيف؟ عشان نلخص ببساطة، المدارس الأركيولوجية والمدارس الأنثروبولوجية الإناسية كما يقال هذه المدارس في يعني جملتها، ولازم نستثني المدرسة الأمريكية الأنثروبولوجية تختلف تماما، لكن باستثناء المدرسة الأمريكية في جملتها تعرف الثقافة دائما على أنها ما يتعلق بالمادي وليس بالسيمبوليك أو الرمزي، الجانب المادي. عجيب، عكس ما نعتقد إحنا. وهذه المدرسة الألمانية، لذلك هذه المقاربة الأنثروبولوجية الأركيولوجية للثقافة تصدر عنها المدرسة الألمانية والإسكندنافية والإسلافية، الإسلاف كلهم هيك طريقة. هذه لدينا الدراسات إيه بسموها الدراسات التاريخية ودراسات تاريخ الثقافة على العكس. قالت لا، بالعكس، الثقافة الكلتشر تختص بالشيء الرمزي وليس بالشيء المادي. فتدخل أداب والفنون والدين والمعتقدات والخرافات والأساطير والرؤية العامة للحياة البيج بيكتشر كما يقول، كل هذا يدخل إيه في هذه الرمزية، وهذه إيه هي المقاربة الثانية. المدرسة الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أو الاجتماعية الأمريكية يا دكتور يعني هي الأقوى تأثيرا حول العالم، يعني تجد لو تعمل إحصائية دراسة إحصائية كمية معظم من يتناول هذا المصطلح وهذه اللفظة متأثر بالمدرسة الأمريكية. المدرسة الأمريكية ترى العكس من المدرسة الألمانية الشندرافية، تقول لا الثقافة تتعلق بالجانب إيه غير المادي، لا تتعلق بالتكنولوجيا والصناعة والمادة والعمران والإنشاءات، لا لا لا، تتعلق بالفنون والآداب والأذواق والجمال ومثل هذه الأشياء والخيال، هذه الثقافة. في حين أن civilization مدنية أو حضارة تتعلق بالجانب المادي، هذا مشهور على الفكرة، هذا مؤثر في ولأن المدرسة الأمريكية طبعا باعه طويل بتعرف أنت، وتستطيع دائما أن تصدر نفسها يعني أمركة العالم إلى حول ما تشبه أن تكون أمرك يعني. هذا هو أي الاتجاه السائد. أوزوالد شبينغلر، أوزوالد طبعا بالألمانية، أوزوالد شبينغلر صاحب تدهور الغرب Decline of the West، ألمانيا طبعا، كالمدرسة يعني إيه الألمانية التقى في شيء وافترق في شيء. كيف؟ قال كلتشر استخدمها في كتابه العظيم هذا، استخدمها يعني كما استخدم تويمبي الحضارة civilization، بمعنى إيش؟ الوحدة التي يعنى بها كفيلسوف حضارة ومؤرخ حضارة للدراسة للحضارة، الحضارة الإسلامية مثلا، الحضارة الهندية، الحضارة الشرق أو أقصوي عموما أو الشرق أدنوية، سومرية الأكادية البابلية الفرعونية، اسمها الحضارة. شبينغلر قال هذه هي الكلتشر، تخيل. ثم لما دخل ميز بين أمرين، بين الكلتشر وبين السيفيليزيشن، وهنا يتفق مع المدرسة الأنثروبولوجية الأمريكية، وأظن من عندي أنه تأثر بإبن خلدون لأنه عنده تفريق دقيق يشابه تماما ما قاله شيخنا إيه ولي الدين ابن خلدون. فقال الكلتشر هي المرحلة الأولى في هذا التطور المديني، وتدل على إيه الضخ والإنتاج وإزدهار الروحي والمعنوي والأدبي والفكري والفني، فتوة الأمة، هذا الكلتشر، كولتور بالألماني كولتور. ثم بعد ذلك حين يعني هذا يوفي على الغاية كما يقال هذا التطور الثقافي، تكون لدينا ماذا؟ الحضارة. الحضارة إذن حين تغلب الحضارة على الثقافة، الحضارة تتعلق بماذا عاد؟ بالصناعة والتكنولوجيا والبناء والإنشاء والمعمار والأشياء المادية. قال حين يغلب منطق الحضارة civilization على منطق الكلتشر، تكون الأمة إيش؟ داخلة في الانحطاط. وهذا عنوان كتابه أفول الغرب، غروب يعني بالألماني هو غروب الغرب، بالإنجليزي decline انحطاط يعني دواء ذواء وانحطاط. فهو يعني موقفه من الحضارة بهذه الطريقة متأثر جدا بالعلامة ابن خلدون. خلدون كان ينظر إلى الحضارة على أنها نهاية العمران وإذان بغروب شمس أمة ما متحضرة أو متمدينة. فهذا تقريبا المامة السريعة بتطور هذه الفكرة، لكن لحد الآن طبعا لم نتكلم عن المثقف. من هو المثقف؟ طيب من الذي يمكن أن نعتبره مثقفا؟ عرفنا الثقافة بشكل عام. طيب شوف لو احنا أخذنا هذا السائد، من حق كل أحد يعيش في مجتمع مش لحاله في جزيرة، بين مجتمع حتى لو كان مجتمعا بدويا بدائيا، أن يعتبر ماذا؟ مثقفا، صح؟ لأنه بطريقة أخرى يحمل ويترجم ويعكس المظاهر الثقافية في الأمة. إذا كانت الثقافة هي الدين مثلا وأسلوب الحياة، طراز الحياة مثلا والمنتجات المعنوية في أمة معينة، في أمة معينة أكيد يتمثل جزءا منها، يعكس جزء منها، قد ينتج حتى جزء منها ولو كان بسيطا. وهذا ما وافق عليه اليساري الكبير الإيطالي والماركس طبعا أنطونيو غرامشي. غرامشي صاحب مصطلح طبعا المفكر المثقف التقليد المثقف العضوي، والآن سأقول الفرق. قال بهذه الطريقة كل الناس مثقفون، كل الناس في أي مجتمع مثقفون، وهذا صحيح. نزول على التعريف هذا السائد، يجب أن يكون أي إنسان مثقف وعنده شيء من الثقافة، ولكن هذا المثقف التقليدي الذي لا يساهم بدور اجتماعي واضح محدد له من خلال ثقافته في المجتمع، إحنا هنسميه مثقفا تقليديا ويقف على مبعده من قضايا المجتمع، بالعكس قد يتأثر بها دون أن يؤثر حقيقة، في مقابل مثقف ماذا؟ العضوي. دكتور أحمد، طيب دكتور التقسيم جميل، بس تسمح لنا فاصل نرتاح قليلا حتى نميز بين المثقف العضوي والمثقف التقليدي. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل تحدثنا عن الفيلسوف غرامشي وقلت أنه مثقف عضوي مثقف تقليدي، يا ليت تشرح كل نوع من المثقف. أعتقد فرغنا من التقليدي نعم، الذي يعيش على ما بعده من قضايا المجتمع لا يؤدي وظيفة اجتماعية بكونه بعنوانه مثقفا، يعني غير فاعل. غير فاعل يعني في الجملة بخلاف المثقف العضوي وقد يتسنم طبعا منزلة معينة أو كذا ومعروف فيها بالمجتمع، مش شرط يعني. لكن عند غرامشي ليس بالضرورة أن يكون يعني متعلمة مثلا تعليما حتى أكاديميا، مش شرط. قد يكون إنسان حتى علم نفسه واهتم بنفسه، ما في أي مشكلة يعني عنده. مش شرط أن يكون حامل شهادات أيضا عليا، مش شرط أن يكون معترفا به من المؤسسات الرسمية أبدا، مش شرط. طبعا هذا فعلا حقيقة يعني، شهدنا هذا مثلا في أوائل القرن العشرين في النصف الأول، عباس العقاد عنده سادس ابتدائي، هو أكبر مثقف وأكبر مفكر في تلك الحقبة على الإطلاق في عالم العرب. فإجرامش يرى أن المثقف العضوي هو المهموم أو المنهم إن شئت عزيزي بقضايا مجتمعه، وبالذات بقضايا من لا محامي لهم، بصوت من لا منبر له، المهمشين، المذلين، المستضعفين، المسحوقين في المجتمع، الفقراء. لأن طبعا يعني الآخرين يعبرون عن أنفسهم ويحوطون مصالحهم وعندهم الطرق والآليات والسياسات التي ينتهجونها. فهو يرى أنه وظيفة المثقف الحقيقية يجب أن تكون هي هذه، إذا أداها يكون مثقفا بغض النظر، إذا لم يؤدها يقول غرامشي مهما كان متعلما ومفكرا وعنده أفكار وكتب وإنتاج، أنا قال لا أعتبره مثقفا. فالمثقف إذا نظر إليه عند غرامشي على أنه ماذا دكتور؟ ليس أنه كفاءة، ليس على أنه قدرة، لكن أبدا نظر عليه على أنه دور أكثر منه كفاءة. هي واحد. اثنين، وعنده عبارة أصلا في دفاتر السجن المشهورة طبعا، دفاتر السجن عنده عنده عبارة يقول من الخطأ الشائع جدا أن نبحث عن معيار التميز في المثقف في جوهر ماذا؟ في جوهر معناه، في جوهر معناه، في جوهر ما يحدده مثقفا بحد ذاته، قال غير صحيح. يجب أن نبحث عنه، عن هذا المعيار، في ماذا؟ في طبيعة العلاقة الناظمة له مع الآخرين، قصده الآخرين بالذات السلطة والمهمشين والمضاء. إيش طبيعة العلاقة؟ متحيز لمين؟ واقف مع مين؟ إيش وضعه؟ قال هنا يبرز المثقف، يعني يتناوله من زاوية علاقية وليس من زاوية من زاوية يعني جوهرانية أو زاوية الكفاءة والقدرة الذاتية، لا. جميل يا دكتور، جميل. سنعود لهذا المحور بس نأخذ مداخلة الحلقة. تفضل. مع عام المعرفة وملك السعادة الأستاذ الأخ العزيز دكتور أحمد العرفج، وأيضا أتشرف جدا أن أكون مع المفكر الكبير والأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم. حقيقة لعل سؤالي في هذه المرة يعني يستشعرها الجميع ويأتي ضمن الفوضى، خلي نسميها الفوضى الكبيرة اللي اليوم حاصلة في كمية المعلومات الهائلة الصحيحة والغير صحيحة المتداولة اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي والمتداولة أيضا بين الناس. سؤالي ما مدى، أولا ما هي الثقافة؟ ثانيا ما مدى الثقافة التي يعني يحتاجها الفرد حتى يستطيع أن يحلل ويفهم ويعني يتخذ قرار في مثل هذه المعلومات التي تأتي؟ وهل اليوم مجتمعنا والأجيال الموجودة هل عندها الحد الأدنى من الثقافة على الأقل المطلوبة حتى يستطيعون أن يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، حتى يستطيع أن يأخذ المعلومة ويحللها حتى لو المعلومة البسيطة معلومة الشارع؟ أعتقد أن اليوم الثقافة تحتاج أن توضح أكثر لعدد كبير من الناس، لأن هناك العدد أيضا كبير من الناس يعتقد بأن الثقافة هي مجموعة الأفكار والمعلومات التي تقرأ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى أن نتحدث قليلا عن الثقافة وأن تعطونا على الأقل موجز ومعلومات عن الثقافة. شكرا لكم. دكتور، هذا الفنان صاحب الموهبة العذبة والصوت الجميل أبو خالد فهد الكبيسي من قطر، الحقيقة وجه لك ثلاث أسئلة حيوية، يريد تعريف الثقافة، والحمد لله هو اللي سأل، مو احنا نريد تعريفك للثقافة. ثانيا ما هي الأدوات حتى الإنسان ينخرط في الثقافة؟ ثالثا يتحدث عن الأجيال القادمة وكيف تواجه هذا الكم الهائل من المعلومات السائلة عبر وسائل التواصل. والله أشكر الفنان القدير فعلا والجميل ما شاء الله عليه، شكرا مضمون لنا على المداخلة العميقة رغم قصرها، وطرح أسئلة فعلا دقيقة جدا يا دكتور وعميقة أيضا، بس الوقت قطعا لا يسع، فلنسرع بسرعة إن شاء الله. إحنا تقريبا لم نفرغ لكن حاولنا يعني نطوف سريعا، ولم أقول حتى التعريف الخاص قد لا يعني كثير الآن، بدنا نستغل الوقت. السؤال الثاني للأستاذ الفهد أنه يعني هل تتوفر الجماهير العربية مثلا على الحد الأدنى من الثقافة؟ يعتمد، إذا أخذت بمنظور المثقف التقليدي كلهم مثقفون حسب جرامشي، إذا أخذت منظور المثقف العضوي لا طبعا ليس كلهم، هناك مثقفون عضويون أقل بكثير طبعا إيه من الكتلة الجماهيرية الكبيرة. الآن ما هو القدر اللازم أن نتوفر عليه من الثقافة أو الفكر يقول أو أي شيء في هذا القبيل لكي نفهم ما حولنا، نفهم ما يجري؟ هذا سؤال من أصعب الصعب يا دكتور، من أصعب الصعب، لأنه في الأخير يعني هذا السؤال بصدد ماذا؟ بصدد أن تكون مفكرا أو مثقفا تدرك طبيعة علاقات القوة في المجتمع طبعا بما فيها السياسي والمجتمعي والثقافي والديني، وهذه عملية معقدة جدا جدا وتدعى عقلية نقدية أو تريد دراسات كثيرة أيضا علمية لا يتوفر لأي إنسان، فضلا عن أنه يجب على هذا المثقف لكي مثقفا حقيقيا أن يدرك طبيعة علاقات القوة مع الآخرين أيضا بين بلده والبلاد الأخرى في الإقليم، بين البلد والعالم، بين الإقليم والعالم، شغل معقد. ولذلك يعني هذا أوحى إلي بفكرة مهمة جدا، هي فكرة مش فكرتي يعني، فكرة مطروحة طبعا معروفة، وهي فكرة المرجعية. دكتور نحن في العالم العربي ينقصنا بشكل مقلق ومؤذي ومحزن مؤسن موضوع المرجعية، نحتاج في كل الأبواب في كل الشؤون إلى مرجعيات ذات مصداقية حقيقية، بحيث أنني مثلا أنا لأنه شوف يعني أنت الحين مثلا نفترض طبيب جراح، مستحيل لديك وقت أو ساعة أو تفرغ أو حتى لياقات فكرية لكي تفهم قضايا مثلا تخص إيه، نفترض إيه الدين، تخص السياسة، تخص الاقتصاد، تخص الاستراتيجية، ليس تخصصك أليس كذلك؟ ماذا تفعل؟ هل تعوم في هذا البحر وحدك هذا تغرق مباشرة وتهلك؟ وهذا ما نفعله على فكرة العرب، أحد المشاكل أو إحدى كبر المشاكل لدى العرب أنهم يرون أنفسهم مع أنهم يحترمون في الواقع العمل، وهذا شيء جميل، هو مش جميل لأنه اضطراري طبعا، عمليا يحترمون التخصص، فإذا أراد أن مثلا ينشئ بيته لا يستعين يستنجد بأجود المهندسين إذا كان لديه الإمكان إيه أن يدفع يعني، إذا أراد أن يتطبب أو يطبب أحدا من أهله أجود الأطباء مصداقية، أما إذا تعلق الأمر بأن يخوضه أو يتكلم مع زملائه في السياسة في الدين في الثقافة في التاريخ في كل شيء، فما شئت من كل ما هب ودب، ما شئت من اللغة الوثوقية، اللغة الخشبية أيضا، اللغة البريئة من كل نقدية، من كل مرونة فكرية. والعجيب يا دكتور أنهم حين يتناقشون يشتطون ويغالون ويشتدون، وربما تحول الأمر إلى صراع بالأيدي وسباب وقذف وشتائم، وشوف السوشيال ميديا برضو كيف تغص، ملناش احنا ايه والفضائيات ايضا ملناش في القاسم انا دائما اقولها كده والاتجاه المعاكس حتى في المجالس العاديه. طب لماذا وانت تعلم انك غير متخصص يعني وتجول في غير حلبتك بالمره اصلا، وقد لا يقرا في السنه كلها كتابا او كتابين، كما قلت لك ما شئت ما شئت. هو يدافع عن الببل او الفقاعه يا دكتور التي ينسجها من الكلام، هنا مشكله العرب الصوتيه على الكلاميه هذه، يقول لك ظاهره صوتيه. للأسف الشديد الحين يكون الأمر يا دكتور لا يكلف بشكل مباشر، لأنه تطبيب ممكن تموت، تموت بنتك، بيتك على رأسك في الأخير، ما بتخلي واحد أي شيخ يجي يعمل لك بيت مثلا. أنا عندي هواية في الهندسة، أنا شيخ عالم وعندي هواية في الهندسة، هندس لك بيتك مستحيل تسمح له. لكن فيما عدا ذلك الذي يظهر أثره مباشرة، الفكرة وضحت أعتقد، نعم يدافع عنها عن الببل، فنحتاج المرجعيات. نعم عشان نبسطها للناس يا دكتور، أحد الخبثاء يقول المهن نوعين، مهن تحمي نفسها، يعني ما في أحد يلعب في الكهرباء أو يلعب بالطيران لأنه يدمر نفسه، لكن صحيح. ممكن يصير داعية، ممكن يصير واعظ، ممكن يصير شاعر، مفكر. محلل ناقد أي شيء أحسن. طيب فإذا نحتاج هذا الخصوص إلى إيه، وطبعا يا دكتور أصلا أي مهما كان ذكية على فكرة قد تجد مثلا مفكرا فيلسوف مثلا ميتافيزيقي أنطولوجي ولا يفهم شيء في الاقتصاد، مسكين ينضحك عليه ما يعرف شيء، بده مرجعية في الاقتصاد يأخذ منها إيه الجواب، يأخذ منها الصافي على الأقل إلى حد ما، وأنا مش صحيح الاقتصاد هذا ما يفهم شيء في الفلسفة، بده مرجعية فيلسوف يعطيه إيه الإشارة مثلا، وهكذا هذا نحتاجه في العالم العربي ضروري. فلأنه تحتاج لصناعة الثقافة يا دكتور. نعم صناعة الثقافة أو في سياسات الثقافة، في السياسات. طيب أين وزارة الثقافة يا دكتور؟ طريقة إنتاج وزارة الثقافة وإدارات الثقافة سنقول لسه هو حتى مش وزارته بس يا دكتور، المجتمع كله، هذه المسألة هذه نفسها مسألة ثقافية على فكرة، نحن لدينا ثقافة مثلا العبث بالفكر، ممكن أسميها هيك أنا، ها ثقافة التعالم على فكرة في الأدب العربي اسمها ثقافة التعالم، إنه بتكلم وشاد صدره كأنه عارف وكأنه قاري ومش قاري حاجة، هو خيل بتكلم الرجل، هو ثقافة التعالم موجودة عندنا بشكل عام. ثقافة على فكرة هي تعالم عندنا ثقافة، يقول لك سبع صنايع والبخت ضايع، لا في الحقيقة ما في صنايع، لو في صنعة واحدة كان البخت أجا يكذبون على أنفسهم. على كل حال نرجع مرة أخرى في مسألة مهمة يا دكتور، أيضا لا يطلب الآن، صعب الآن تجد في الغرب المتقدم ولا حتى في عالمنا والواقع أكد هذا، من الصعب أن تجد إيه يعني رجلا يفتي في كل شيء وبده يتكلم في كل شيء أو بده يقترح، مطلوب يقترح على الدولة على الحكومة على الناس على الجماهير. هذا كان إلى أيام سارتر مقبولا، إيش رأيك؟ جان بول سارتر بسميه الضمير الشقي، هو عنده الانتلكتشوال أو المثقف هو الضمير الشقي، الضمير الشقي المهتم بالناس مهتم بقضايا مجتمعه ملتزم له مصداقية مش خائن، لأنه في عندك إيه مصطلح خيانة المثقف. جوليان بيندا الفرنسي الفيلسوف والكاتب اللي رشح 4 مرات لنوبل بس لم ينالها المسكين، عنده كتاب اسمه سنة 1927 تقريبا نشره، خيانة المثقفين لتريزن يعني خيانة المثقفين. ومن ذلك اليوم هذا المصطلح المسكوك من بيندا الفرنسي صار يعني ماذا؟ حين يتخلى المثقف عن دوره الرئيس وهو الالتزام بقضايا شعبه أو بقضايا كما قلنا أعتقد غرامشي المضطهدين المحرومين الغلابة، يعني ما فيش واحد بدافع عنهم بصير خائن وصمة كبيرة جدا جدا، يجب أن يلتزم. وطبعا هذا أعتقد أنا يعني كتاب بندا ربما الذي أوحى به وأثر به موقف إميل زولا الأديب العالمي الكبير حين نشر إني أتهم، رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي في وقته في قضية الضابط اليهودي، طبعا هو فرنسي يهودي درايفوس والذي اتهم إيه بالخيانة وبالتجسس وكذا، والمسكين ما كان له علاقة بس اتهم كأنه يهودي طبعا ومن أقلية وكذا. فمن الذي نصره ومن الذي حمل آخرين العار؟ المثقفون. هنا بدأ المثقف دكتور يبرز كسلطة في المجتمع، مش مجرد واحد مفكر لا كسلطة، الحكومة تحسب له الحساب، الدولة تحسب، الرئيس الملك. فقال إني أتهم ونشرها وجاء عشرات المثقفين ووقعوا بين اسمه بيان المثقفين، فهذا كان منعطفا حرجا وحادا في مسيرة المثقفين. في القرن العشرين أيضا 1969 وقع الفيلسوف والمفكر العظيم برتراند راسل الإنجليزي البريطاني وقع يعني عمل هو مبادرة مع سارتر وسيمون دي بوفوار وجماعة من مشاهير العالم هناك، مبادرة سموها إيه محكمة الضمير. تخيل لو أن سلطة المثقفين وصلت هناك في الغرب. هتقول لي بس سارتر يعني فيلسوف وجودي وأديب وكاتب روايات وقصص، سيمون دي بوفوار شيء قريب، برتراند راسل معروف طبعا فيلسوف تحليلي ومنطق وكذا قصة، كيف مثقفين؟ طبعا حنشوف ان المثقف ياتي من كل خلفيات. نعوم الشمسكي مثلهم يا دكتور. مثقف عالمي. عالمي طيب. مثقف عالمي هذا. طيب بس ناخذ راحه ونعود لك. تفضل. فاصل ثم نعود. اهلا بكم مجددا دكتور مازل، هل انت مثقف ولا غير مثقف؟ متى يعني يصح لي ان اطلق هذا اللقب على هذاك الإنسان؟ من هو المثقف باختصار؟ دكتور المثقف ممكن يأتي من كل الخلفيات، قد يكون ابن ملك ابن وزير قد ابن غفير تخيل ابن أمير، قد يكون غنيا قد يكون فقيرا قد يكون متعلما عنده أعلى الشهادات أستاذا في الجامعة، قد لا يكون تعلم زي ما يقول العقاد يعني علم نفسه بنفسه، قد يكون مناضلا مناضلا نقابيا مناضلا سياسيا ويكون إيه مثقفا، وليس بالضرورة كل مناضل مثقف انتبه بس كل مناضل فيما يقال مثقف محتمل، قد يعني تنتهي به المسيرة النضالية إلى أن يكون مثقفا. المثقف ليس بالضرورة مناضلا، جرامشي قالك لا المثقف مناضل لأنه ملتزم وعضوي. هذا الاتجاه اليساري تلاقيه عند اليساريين يا دكتور، اتجاه اليساري، وطبعا انت بتعرف انت علاقة جان بول سارتر باليساريين طبعا وفكرة الالتزام عنده في الأدب وفي الفكر بشكل عام يعني ولذلك سارتر كملناش احنا كان ينادي بقضية المثقف الكوني يسميه المثقف العالمي طبعا اللي يتعالى على الأديان والمذاهب والأفكار، وهذه فكرة طبعا تنويرية تعرف هذه فكرة من عصر ايه التنوير، يعني العبارة الشهيرة وهي عبارة بتهز على الفكرة والله وجميلة، مونتسكيو يقول لو يعني اكتشفت شيئا يفيدني لكن يضر بعائلتي لنبذته، ولو وجدت شيئا يفيد عائلتي ويضر بوطني لتركته، ولو وجدت شيئا يفيد وطني ويضر العالم لا تخليت عنه. شوف الالتزام لوين؟ الالتزام بالإنسانية. تخيل هذه فكرة تنويرية صارت تتأثر بها، لكن إلها طبعا لوازم كانت خاطئة، مش خاطئة، مبالغة شوي، مبالغ فيها دكتور. العصر لم يعد يسمح بها، أن المثقف هذا العالمي الكوني سابق للزمان، عنده رؤية، عنده استشراف، يطلق الأحكام، منخرط في القضايا، ويرشد، يعني نوع من الوصاية كمان، ويرشد ويحدد الطريق ويقول. فوكو قال لا، هذا كلام غير صحيح، قال هذا زمان. الآن قال لم يعد الظرف والوقت يسمح بفكرة مثقف كوني يخترع على الناس وكذا. وطبعا هذه عكس أساس تفكير فوكو في الصميم يا دكتور، في صميم تفكير فوكو، أنه الحقيقة مش لقطة، الحقيقة مش لقية، لا لا لا، الحقيقة عالم ينسج عبر ماذا؟ عبر سياسات الخطاب، أو ممكن تسميه سياسات الحقيقة نفسها. كيف تنتج الحقيقة؟ كيف تدفع عن نفسها؟ عن طريق أي وسائل تنتشر ضد الحقيقة، نقد الحقيقة، نقد النقد، نسبية الحقيقة، قصة معقدة جدا. قال غير صحيح، أنا أؤمن قال بالمثقف التخصصي، سماء الخصوصي. طيب بس نشاهد الفيديو يا دكتور إذا سمحت لنا. تأملت ورأيت تعاريف كثيرة للثقافة، فلما أرى أنا في عادتي لما أرى الناس يختلفون على تعريف أتفلسف هكذا وأطلع تعريف من عندي. فتعريفي للثقافة بعد التأمل والنظر هي مجموع المعلومات والقيم الحاكمة للسلوك، مجموع المعلومات والقيم الحاكمة للسلوك. فكلما زادت معلوماتك كنت مثقفا أكثر، وكلما زادت قيمك أيضا كنت مثقفا أكثر، بشرط أن هذه المعلومات وهذه القيم تحكم سلوكك، وبالتالي تحكم ما تنتجه من آداب، من فنون، من اختراعات، من مواقف، من تعامل. المثقف يصبغ بالمعلومات التي اكتسبها وبالقيم التي اكتسبها، هكذا المفروض أن يكون، وإلا لا يكون مثقفا. دكتور، هذا الدكتور طارق السويدان قدم تعريف، أنا أريد رأيك في ثواني وأريد تعريفك أنت، لأنه مطلوب منا تعريفك أنت للثقافة. على كل حال يعني رأيي في مداخلة الدكتور طارق أو مقطع الدكتور طارق الله يحفظه، أعتقد يعني واضح من خلال حتى كلام السابق دكتور، ليس بالضرورة أن الثقافة معلومات أو حتى أي قيم بالمعنى الدقيق للكلام، لأن القيم عندها ثلاث مراحل برضو، ليس بالضرورة أبدا. يعني كما قلنا إحنا العادات نفسها التي يصدر عنها الإنسان في أكله وشربه وكذا، هذه ثقافة أيضا. تخيل مواريث الأمة، المواريث التي تتأدى إليه كما هي، سواء هو استوعبها أو لم يستوعبها، سواء تأثر بها، هي ثقافة، ثقافة المجتمع. على كل حال يعني الموطن الملاحظة في كلام الدكتور طارق تعرف ما هو؟ كما قلنا الثقافة في نهاية المطاف شأن مجتمعي، مش شأن أفراد. تخيل هو هذا، يعني إذا كنت تعيش في مجتمع شئت أم أبيت أنت محكوم بثقافة هذا المجتمع بطريقة أو بأخرى. تخيل هناك دكتور من يعرف المثقف أنه اللي يقرأ شعر المتنبي يسمع فيروز مع قهوة الصباح. لا لا لا طبعا، هذا اختزال. شوف حتى العرب يعني قبل ربما عقود كانوا يستحبون التعريف السلس الظريف هذا لبعض الأوروبيين، يعني هذا تعريف قديمة، يقول لك الثقافة يعني إيش؟ أنك أنت تعرف يعني to know everything about something، تأخذ يعني كل فن بطرف، تخصص هذا أنك تعرف كل شيء عن شيء. يعني تكون مثلا نفترض في التاريخ مؤرخا متخصصا، and something about everything، وشوية عن كل شيء. هذا المعنى موجود في شو اسمه في كتب شيخنا أبي عثمان الجاحظ يسميه الأدب. الأدب أحسنت، الأدب هو أن يتأخذ من كل شيء بطرف وأدركته صنعة الأدبي. هذا تعريف كلام فارغ. تعرف لماذا؟ إن صح في حقبة لا يمكن أن يصح الآن يا دكتور. قولي الآن من هو الذي يعرف كل شيء عن شيء؟ ولا واحد على الإطلاق. ولا واحد يقول لك أنا أعرف كل شيء في الطب. طب إيه هو في طب؟ 50,000 نوع من الطب، تخصصات، كل تخصص تفنى الأعمار ولا ينتهي علمه. ومن هو الذي يعرف حتى أسماء كل التخصصات عشان يعرف في كل تخصص جملة؟ ولا واحد، مستحيل، انتهى. طيب تعريفك أنت يا دكتور بشكل سريع. لا أنا ذكرته مرة في محاضرة قبل ربما بضعة أشهر في عمان، عشان ما بحب أكرر نفسي. أنا قلت هناك وقلت بنوع من التفصيل يمكن أن يرجع إلي يا دكتور. يعني أنا فرقت بين الثقافة والحضارة، وأنا أتعامل مع الحضارة civilization على أنها المدنية، تخيل الاستجابة المباشرة يا دكتور، الاستجابة المباشرة للحاجات الفطرية والغرزية والمادية التي عند الإنسان وعند الحيوان على تفاوت يسير، هذه تنتج حضارة. يعني أنا ألبس، أن أكل، أن أسكن، أن أسكن، أن أستظل، أن كذا، أن أصنع شيء يتنقل عليه، هذا كله حضارة. لكن أن أخلع على هذه الأشياء للاستجابة للبيئة، لأنه أحد يعني تعريفات الثقافة دكتور جون ديوي البراجماتي الكبير قال لك الثقافة هي حصيلة تفاعل الإنسان مع البيئة، الانتراكشن مع البيئة طلع ثقافة. هذا التعريف نفسه هو الذي اعتمده أرنولد وومبي للحضارة للسيفيليزيشن، وهذا أدق، هذا حضارة أكثر من ثقافة، مش دقيق. شوف كلامنا هنا شوية متقدم، إنه لا مش هذه القضية، هذا الحضارة. فإن خلعت على هذه الأشياء رؤيتك للوجود، رؤيتك لنفسك، رؤيتك للحياة، التصور الكل اللي عندك نتجت ثقافة. فالآن أن تلبس، إذا نظرنا إلى اللبس، اللباس عفوا أو الملبس كملبس حضارة، إذا نظرنا إليه كدلالة رمزية، هذا يدل على كذا كذا، هذا لباس ديني، هذا لباس المغنين، هذا لباس الراقصات، هذا كذا، المهم أي رسالة أخرى غير الرسالة اللي هي تمثل استجابة مباشرة للحاجة تعتبر ثقافة. وينطبق هذا على كل شيء، يعني الملابس ثقافة يا دكتور. الملابس ثقافة بلا شك طبعا. طيب دكتور، ورأيك في وزارات وهيئات وجمعيات الثقافة إيش رأيي؟ طبعا بالعكس، نحن نبارك يعني أن تكون مثل هذه الهيئة موجودة، أن يزيد عددها، وطبعا نتمنى يعني عليها ولها أن تتقن عملها بطريقة أكثر وأن تأخذ الأمر بجد. الثقافة ليست عبثا يا دكتور، بس هي محصورة في الأدب والقراءة يا دكتور. ما هذا هو للأسف أقول لك، يعني هذا معناها هي مستخفة بالموضوع. الثقافة لا تنتج عبر الأدب والشعر والقراءة، الثقافة كما رأينا يعني عملية مركبة ومعقدة جدا. طيب لك تحفظ يا دكتور على الثقافة الإسلامية، أنا لقيت عشرات الكتب اسمها الثقافة الإسلامية، هل في ثقافة إسلامية؟ لا، في نهاية المطاف شوف، يعني أنك تؤلف في شيء اسمه ثقافة إسلامية هذا شيء مستحدث تماما، يعني يمكن عمره 70 سنة فقط مع الجماعات الإسلامية عموما، أو ما كان عندنا في الإسلام كذا شيء اسمه الثقافة الإسلامية بالمعنى هذا، بس كان في عندك كتب، تخيل زي كتب المحاضرات وكذا، هذه كتب في الثقافة العربية مش الإسلامية. أنا بقول إسلامية معناها دينية، ذات صبغة دينية، ولا مش صحيح؟ لكن مثلا كتاب المحاضرات للرغب الأصفهاني هذا كتاب في الثقافة العربية، يعني يتحدث في موضوعات شتى، وطبعا يأخذ من الدين ويأخذ من الأدب ومن الشعر ومن التاريخ ومن حكمة الفرس وحكمة الهند وكليلة ودمنة من كل شيء. فهذا بمعنى الآن اللي وحين أتحدث عن ثقافة إسلامية في شيء خطير يا دكتور في الكتب هذه، تقولك الثقافة الإسلامية، ثقافة المسلم، ثقافة مش عارف إيه، عارف ما هو الخطير؟ الخلط بين ثقافة يعني إسلامية وثقافة الشعوب المسلمة. الشعوب لديها ثقافة، وما يحدث في الواقع بالمعنى الأنثروبولوجي للثقافة هو ثقافة الشعوب. ثقافة الإسلام كدين ما في، فهمت كيف علي؟ يعني ما في شيء اسمه ثقافة للإسلام كدين. الدين نفسه مكون من مكونات الثقافة، يعاد تأويله، انتبه، ولا يأتي محضا، لا يأتي بحثا، الدين مستحيل. ولذلك حتى النقد هنا يعني لابد أن يكون بحذر، أنك تقول لي لا يجوز يا أخي أن تعد هذا من الثقافة الإسلامية لأنه هذا لم يصح والفقهاء لا لا لا لا، الثقافة منظورها مختلف تماما. الثقافة تطوع أشياء كثيرة من مواريثك بما فيها الميراث الديني لكي ينتج مثلا دلالات ولكي يفي بحاجات مطلوبة في المجتمع. في شوف من ثقافتنا أيضا، إذا تحدثنا عن الإصابات عندنا في الثقافة الإسلامية والثقافة العربية عفوا، تعرف ما هو يا دكتور؟ غلبة المعيارية، وخاصة بتأثير ما يسمى بالثقافة الإسلامية، غلبت علينا المعيارية. وعشان أوضح للناس يعني، وهذه المعيارية على فكرة أضرت بنا وأضرت بوجودنا وأضرت برسالة الإسلام كمان، بدل عوض أن تكون نافعة، تنفع وينتفع بها. المعيارية دكتور تعامل البشر على أنهم كأنهم يعيشون يعني في عالم من المجردات، يعني اللغة الوعظية هذه دائما يقول لك يكرر يعني كن فاضلا، كن مستقيما، وحين تستقيم ستنال كذا وكذا وكذا في الدنيا والآخرة، وإلا تستقم منيت بكذا وكذا وكذا. ما هذا؟ هذا كلام لا يفيد إطلاقا ولا يغير. أنا أقول لغة واقعية بسموها لغة وضعية، بمعنى لأنني بشر مندك في مجتمع، مندك في شروط، مندك في واقع معين، محكوم بهذه الظروف، محكوم بهذه الشروط. عوض أن تقول لي، إذا أردت أن تكون مصلحا مجددا ومساهما ومثقفا في المجتمع، عوض أن تقول لي كن فاضلا، ساهم أنت في خلق ظروف تجعلني فاضلا، ساهم أنت. ادعو إلى إيه؟ خلق ظروف تجعل الناس فاضلين يا دكتور. وتعرف حديث تناولناه في صحوة واحد الرجل في الصحيحين من حديث أبو هريرة اللي قال حتصدق الليلة إيه بصدقة، فخرج فضع صدقته في يد إيه؟ سارق، فقالوا تصدق الناس أصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، لا تصدقنا بصدقة، فخرج فوضع يده في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقنا بصدقة. شوف الحديث العجيب. ففي يد غني تصدق على الحمد لله، فأتي أي في المنام فقيل له أما صدقته على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته. يعني السارق ما سرق إلا لأنه مملق ليس عنده، مضطر أن يسرق. ما معنى تقول له لا تكون سارقا؟ سيسرق ولو قلت له ألف مرة، تخيل. وبنعرف قصة سيدنا عمر كيف، فإن لم تجد قال له إيه في الخير عملا وجدت في الشر أعمالا، ولا مش صحيح؟ وفر للناس الظروف، لا تعظهم بالاستقامة، اخلق ظروفا تجعلهم مستقيمين. فعندنا ثقافة معيارية دكتور في كل شيء، نحكم على الناس هكذا كأن احنا ما شاء الله ملائكة وهم ملائكة وبنعيش إيه في عالم السماوات العلى يعني. لا، نعيش في هذا العالم. الثقافة الحقيقية هي تساهم في خلق ظروف تغير يا دكتور، حتى التسامح. وطبعا موضوع الزاني نفس الشيء، وطبعا موضوع الغني، وهنا كمان اللفتة العجيبة، قال فلعله يعتبر فينفق مما أتاه الله، لأنه هذا حين أمسك ما أتاه الله من مال وغنى تسبب في أن يسرق السارق وأن تزني الزانية، هو جزء أيضا مشكلة هذا الغني، تخيل، لعله يفهم يعني. فقصدي أقول أنه إذا أردت أن تساهم كمثقف عربي، وأنا أخاطب أي مثقف طبعا، أي مثقف ومهموم بالشأن العام، أقول له عليك أنك تنطلق من هذه النقاط. إذا أردت أن تتكلم عن ثقافة التسامح، لا تعظ بالتسامح، أحسن من أن تعظ بالتسامح. وطبعا مطلوب أنك تؤلف كتب 100 مرة أن تريني أنت كيف أنت متسامح مع خصومك، مع نقادك، مع من يسبك، مع كذا، ورجيني أثبت لي. هذا الذي نريده بدل المعياريات والوعظ بالأمور يا دكتور. ثقافة التطبيق قصدك، التطبيق إيه؟ ليس تنظير. طيب دكتور، تعرف موضوع الثقافة الطويل 240 تعريف الآن، جاء وقت التغريدة. لم نقل شيئا، تخيل، لم نقل شيئا ولم نشفي إيه؟ وهذه طبيعة للأسف. الثقافة يا دكتور إيه، اخترت لنا موضوع ما شاء الله يعني. إيه، اللهم صل على سيدنا محمد. ما بعرف يعني، أنا كان بودي حتى أن أوصل رسائل معينة في هذا الموضوع دكتور، وأنا أقترح يعني أشياء معينة إخواني يعني اللي يسمعون أخواتي، إنه إيش الأشياء المفروض فعلا نتحرك فيها كمثقفين. يعني بلادنا العربية تحتاج طبعا عشان تستقر وتستقر الدولة وكذا، نحتاج الأشياء، نريد ثقافة السلم، ثقافة التعايش، ثقافة قبول الآخر، ثقافة العمل، ثقافة إتقان العمل، ثقافة المسؤولية يا دكتور. ثقافات كثيرة نريدها تنقصنا. ولكن يعني إذا أردت أن أغرس أقول ابحثوا عن إصاباتنا الثقافية، في إصابات زي إصابات الملعب، عن إصاباتنا الثقافية، وحاولوا أن تعالجوها بطريقة تخرج من المواعظ إلى الإجراءات. جميل، بارك الله فيك يا دكتور، شكرا وفيك. لك دائما من يعني المواعظ إلى الإجراءات. وأنا الآن بأخرج من المواعظ إلى الإجراءات وأنهي الحلقة. شكرا لك يا دكتور، دائما موصول لك دائما. شكرا لكم أنتم، بالتأكيد صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.